فحكم الذي يؤخر صلاة الفجر بعذر النوم. النوم يعد عذرا ما لم يتعمد المرء النوم قبيل صلاة يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ قبل أن يخرج وقته. يعني لا يجوز للإنسان أنه يسهر بعد العشاء مدة طويلة، ينام الساعة واحدة الساعة الثانية ثم يقوم بعد طلوع الشمس ويقول عذري النوم. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كراهية السمر بعد صلاة العشاء والنوم قبله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره أن ينام العبد قبل صلاة العشاء، لأن بين المغرب والعشاء وقت قليل، يمكن أن الإنسان حتى لو كان متعبا يمكن أن يصبر حتى يدخل وقت العشاء ويصلي في أول وقتها وينام بعد ذلك. فكان لأن الوقت قصير ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء، وينهى كذلك عن السمر أي السهر للحديث وتجاذب أطراف الحديث والقيل والقال ونحو ذلك، لئلا يسهر ويسرقه الوقت فلا يتمكن من شهود صلاة الفجر أو أداء صلاة الفجر في وقته. لكن لو كان الإنسان متعب بحيث أنه حتى نام بعد العشاء مباشرة وأخذ بالأسباب التي تمكنه من شهود صلاة الفجر أو أدائها في وقتها ومع ذلك ما استطاع أن يقوم، فهذا هو الذي يعذر بعد أن يستنفذ كل الوسائل التي تمكنه من القيام. يعني يستعمل منبه، يوصي أهله بإيقاظه، يطلب من أحد إخوانه لو كان يعني أهله عندهم تقصير أيضا يطلب من أحد إخوانه أن يتصل عليه، والحمد لله وسائل الاتصال الآن أصبحت سهلة ومتيسرة جدا، فالوسائل كثيرة. فإذا أخذ بكل هذه الوسائل ولم يتمكن من النوم عندئذ نقول أن النوم عذر له، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. لكن أحذر مرة ثانية أنه لا يتعمد السهر ثم يعتذر بالنوم، فعذره هذا غير مقبول.